بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة فعلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حياتنا النهاردة منورة بيكم، عايزينها بيوت منورة وماشي وفكر منور وقلب منور. قبل ما ابتدي في الحلقة وأقول لكم عنوانها النهاردة، بس أنا عايزة الأزواج بقى ينبكوا ثواب، الأزواج بقى اللي معود يعني عايزين كلامهم كتر حواراتهم كترت بيقولوا كومنت ده جايب معرفش 3000 لايك ولا إيه، بيقول لك الرجالة حواراتها كترت وإحنا عايزين نشوف الموضوع ده. طيب خلينا أقول لكم اللي بنبتدي بيه كل حلقة، إحنا طبعًا طرق التواصل معانا موجودة، عندك الرقم هيطلع على الشاشة أهو، اكتب واتس عايز أكلم الدكتورة واللي اتصل يقول، بس ما تتصلش اكتب رسالة واتس واللي اتصل يقول مشكلته. رقم 2 مواعيد حلقاتنا حد واثنين وثلاث الساعة 8 بتوقيت القاهرة 9 بتوقيت اسطنبول، قاعدة تاني يوم صلاة الظهر. طيب خلينا نقول بقى عنوان الحلقة الجميل حلقتنا النهاردة عن وما ملكت أيمانكم. الحلقة فاكرين السؤال اللي جه من الأسبوع اللي فات وعمل قلق كده وعمل قلق كده ويقول بقى إيه، أنا زوجي بيقول أنا أخد واحدة تبقى خليلة ليا عليا مقتصر عليا أنا لوحدي وهذا ملك يمين وده عادي طبعا. فالرجالة دخلت بقى تتكلم والحريم يرد عليه ودول بقى يتخانقوا مع دول والكلام ده، وملك اليمين في الإسلام وهب سابوا الموضوع، يعني هم سابوا الموضوع الأساسي اللي اتكلمنا فيه وقلنا لا احنا قلنا لا ما ينفعش وده شكل من أشكال زي ما ينفعش الكلام ده ولازم عقد وهكذا ما ينفعش ويقول ده ملك يمين، فسابوا المشكلة ومسكوا فين بقى حبايب يا جميلين انتم، مسكوا في جزئية الإسلام والرق في الإسلام. يا عم الإسلام هو انت حاجة تدخلوا لنا فيها الإسلام وإحنا بناخدش قوانيننا من أمريكا؟ يا عم أمريكا إيه وبتاع إيه، إحنا هنا برنامج القرآن والسنة عايز أقول لكم. فاللي عاجبه إن إحنا بنقول قال الله قال رسول الله قال الصحابة قالوا عرفان على رأسنا، خلاف كده عايز يسمع أي كلام تاني بيروح أي حاجة عندكم البرامج كتير اسمعوا أي حتة اسمعوا الخير والله، وما أضلكم على إلا على الخير وما أنصحكم إلا لله عز وجل، يعني وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. طيب نبتدي بقى كده نفند الموضوع ونشوف وضع الإسلام من الرق والعبيد وملك اليمين ده إيه؟ إيه هو ملك اليمين؟ خلونا نشوف جه في القرآن إيه؟ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. تمام يبقى الزوج وملك اليمين، الزوجة وملك اليمين ده الحلال. إيه هو؟ قالك الأرقاء اللي مملوكين عبيد ذكور أو إناث، المقصود وما ملكت أيمانهم إن هم النساء من الرقيق اللي هي الإماء، يحق للملك بتاعهم إن هو يطئهم لأن هو ملك يمين. طب بيجوا منين دول؟ والرق ده موجود في زماننا ولا انتهى الرق في عصرنا ولا إيه؟ في عبيد دلوقتي؟ ما فيش عبيد ولا في الكلام ده خلاص، انتفاء وعدم وجود العبيد. بيقول لسه بيحتفلوا لسه اللي عارفة الأسبوعين اللي فاتوا دولت آخر عبد في الدنيا وما فيش، لكن لو رجع عشان انا عارفاك وعارفاكوا بتروحوا تقوموا. طب لو رجع بقى هنلغي حكم الاسلام؟ ست مش هتلغي ولا هتعمله ولا اسمعوني بس، لو اتلغى الاسباب معروفه وده احنا هنقولها النهارده، يعني ابطال احكام الرق ديت اللي هي اللي خاصه بالعبيد او ملك اليمين لو وجدت اسبابه اهو موجود. ايه؟ الجهاد ما بين المسلمين والكفار، نساء الكفار المحاربات، بس نساء الكفار محاربين دولت سبايا اللي بتنطبق عليهم احكام، لكن خلاف دولت ما اقدرش اجيبهم، احرار اجيبهم اخطفهم اجيبهم اتفق مع واحده وهي اصلا ليس لها حل ولا حق شرعي ان هي تملك نفسها لغيرها، لا او اجيب حد حر. حرم الدين كده، اسلامنا حرم كده، مش احنا مش زي الناس تانية. وان ابطلته القوانين الارض احنا اصلا عندنا الامور لها حكم، طالما ما فيش اسباب شرعيه المحاربه بين المسلمين كل خلاص، هو دلوقتي المسلمين كلهم لا بقى يحارب ولا بقى يعملوا ولا كده، استخلوا على القصه دي ومدعوا عهودات ومعاهدات وكانت مش عارف 53 تقريبا. المعاهده بتاعت العبيد. الاصل فعندنا في الاسلام ان الناس احرار. ابن قدامه في المغني بيقول ايه؟ الاصل في الادميين هم احنا بني ادم، الحريه. الله عز وجل خلق ادم وزرته احرار. كمان صاحب فتح القدير كان بيقلم ويقول ان الحريه حق الله تعالى، فلا يقدر احد على ابطال ابدا الا بحكم الشرع، ولا يجوز ابطال اصل حريه موجوده ربنا كفلها لك، حق ربنا اداهولك، ولا يجوز استرقاق الحر حتى لو هو راضي بكده، حتى لو هو راضي بكده. حصر الاسلام مصادر الرق اصلا في قبل طبعا رساله رسول الله السلام كان موجود، اه طبعا، لكن احنا عندنا رق الحرب فقط اللي بيفرض فيه الأسرة اللي هم المحاربين من الكفار، فقل بيجي يحاربني ومحارب ليه؟ ولا يحل الامرئ، بصوا طب جات بقى سبية وجات وجاي حاجة ملك يمين من الحرب اللي هي شرطها الوحيد ده فقط، وهم كانوا موجودين أصلا قبل الإسلام، ده جاي الإسلام قنن وحدد وبقى يحب، يلا عايز تغفر لك كفرت يمين، يلا اعتق رقبة 100 رقبة مش عارفة كده. ولا يحل الامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر، في بقى جات لك ان يقع على امراه من السبي حتى يستبرئها، ان شاء الله بحيضه واحده وما ينفعش غصب عنها كمان. وقعدوا بقى قعدوا وطاسوا وطيسوا واللي حصل كل الكلام ده كلام فاضي ومردود عليه، مش موضوع حلقتنا. موضوع حلقتنا اجابه السؤال اللي انتوا طلعتوا منه وحولتونا في اتجاهات ثانيه. طب انتهى عقد ملك اليمين في الاسلام؟ اصلا الاسلام اللي عايز افهمه مش هو اللي اختص بيه، مش هو اللي جاب الرقة والعبيد، لا ده كان منتشر في كل الدنيا ساعتها عند الفرس والروم والبابليين واليونان كل دولت اصلا افلاطون وارسطو كل الناس دي. لكن احنا الرق عندنا احنا باسباب الحرب هي فقط ما بين الكل، لكن هم كان عندهم بقى يلا الخطف واللصوصيه وان واحد يبيع واحد يروح يجيبوا سفينه في افريقيا يجيبوا منهم عبيد ويجوا، ده ما كملناش 100 سنه اهو اربعينيات وخمسينيات القرن الماضي ويروح يجيبوهم عبيد. لكن الاماء لما عندنا فقط في الحرب فقط، كان اصلا كان بعضهم من الناس التانية من بره الاسلام الفلاحين عندهم عبيد كانوا بيبصوا لهم باحتقار وازدراء ويدوهم الاعمال الشاقه واعمال القذره هم يقوموا بيها، لكن في الاسلام مش كده. الاسلام ضيق مورد الرق والعبوديه وجعل الناس اصلا احرار، وما يجيش الرق ولا يبقى عبد الا بسبب انك تؤثر في حرب في كافر مقاتل للمسلم محارب لك، ده سبب الرق الوحيد في الإسلام. لا نهب ولا سلب ولا بيع أحرار ولا استعباد زي الأمم التانية. تاني حاجة إن الإسلام رفق بالعبيد وبالرقيق، عطف عليهم، توعد أصلا اللي بيكلفهم فوق طاقتهم. أصلا النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة وما ملكت أيمانكم، ودايما وانا هنقول حديث النبي برضو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بيقولك إيه، للمملوك طعام وقوت ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. فالإسلام أصلا رفع من قدر العبيد والرقيق وخلاهم إخوان لأسيادهم، ولو عايز تعمل يا سهناك وعايز تعتق اعتق رقبتك، اعتق رقبة ربنا اعتق رقبتك، واحدة رقبة برقبة. النبي عليه السلام بيقول هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم أبدا، فإن كلفتموهم فأعينوهم. طب في حاجة جامدة عينوهم عليه، أصل رفع من مقامهم لما تيجي تكلمهم عشان ما يحسوش باليأس ولا كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لا وليقول فتاي وفتاتي. شفتوا الجمال؟ حديث صحيح على فكرة أول من البخاري ومسلم. شفتوا النبي عليه الصلاة والسلام شوف بيقول إيه. يبقى المقياس في الإسلام إيه، والكرامة اللي موجودة لا بأنساب ولا بأعراق ولا بغني ولا فقير، لا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله عز وجل رفع من مقام المملوك، حس أصلا اللي بصوا اللي هيعتقوا يلا نجاة، اعتقوا لك نجاة، اللي عامل حج يلا فوز بالجنة. جعل للتحرير في أسباب، في أسباب قهرية غصبا عنك هتعتقوا، وفي أسباب اختيارية. تعرفين من القهرية إيه؟ اللي جرح مملوك عتق. جاء الحديث ان رجلا جدع انف غلامه اللي هو الفتى بتاعه الرقيق اللي عنده، النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانت حر، فقال يا رسول الله فمولى من انا؟ قال أنت مولى الله ورسوله، حديث صحيح رواه أحمد. طيب واحد مملوك مشترك نص لفلان ونص لفلان، اللي بيعتق نصيبه من مملوك مشترك خلاص عتق قهرا. شفتوا الدين بيعمل ايه؟ من أعتق شركا في مملوك، يعني اتنين كانوا مشتركين فيه، وجب عليه أن يعتق كله، برضه حديث صحيح رواه البخاري. شفتوا الجمال؟ اللي بيملك ذا رحم محرم عليه عتق قهرا، ده رحم يلا اعتقه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ملك ذا رحم محرم فهو حر. الله عز وجل حس أصلا على الاعتاق. أول الكفارات عايز تخلص من الأسام يلا تحلل ها وتيجي تبقى مؤمن، يلا العرق الكفارة الأول، الوطئ في نهار رمضان عرق كفارة، في الزهار، في الأيمان، في القتل الخطأ، كل ده تحبيب. ليه؟ مش عايزين القصة دي تبقى موجودة. يجي بعد كده بقى الغرب ويقولوا لك ده الإسلام ويعيبوا على الإسلام والرق، لا ده احنا قنن الإسلام وقننه وقلل منه، ليقعدوا تشدقوا بالحرية ومنادت حقوق الإنسان، يعني عدوا على جنب حقوق إنسان إيه وتعني، ده تروا مستعبدين الشعوب، زلتوا الأمة مسترقتهم ورحت لهم في عكر دارهم وخدتهم وطردتهم من ديارهم. تيجي بقى انت ترفع راسك تقول لك حقوق انسان وبتاع، ده انتوا اللي بتعاملوا الناس بالطبقات وكانهم اقل منكم وهكذا. لا لا الشخص، نيجي بقى لموضوعنا اللي انتوا عملتوا عليه قلق، الشخص اللي بيعامل خادمته واحده جايبها من بلد تانية على انها عبيد وجواري، لا لا، او ينطبق عليها حكم ملك اليمين، لا ده جاهل، والعلاقه بينه وبينها علاقه محرمه. شوفوا نص الفتوى، قال لك الان اصلا نادر قل جدا وجود الرقيق، معنى الشرعي من خلاص كانوا بيحتفلوا، بقول لكم من اسبوعين ان اخر عهد العبوديه خلاص، لو في كان هيجي بقى الاحكام اللي انا قلت لكم عليها قبل كده اللي احنا حكيناها في اول حلقه الاستمتاع وغيره، لكن عشان مسلمين تخلوا اصلا عن فريضه الجهاد خلاص ومضوا، ده من زمن بعيد يعني، عندنا بنقولنا هم من خمسينات القرن الماضي، طبعا في ذل بقى وضعف وده مش موضوع، لكن كتير من الدول زي ما قلت لكم وقعت كده الاتفاقيه والبروتوكول الخاص بمنع الرق والعمل القضاء عليه. فين كان؟ في مقر الامم المتحده سنه 1953. وعليه بقى، فانت ما تجيش تقول لي لا ده دي لازم تتحرى اصلا تحرى شديد جدا وتثبت ان هي فعلا دي رق ولا لا، وده فعلا اهله كده ولا لا، مش انت جايبها من اهل احرار ويا حره خطفتها وتقول. وكمان الحذر اصلا كمان الفهم الخاطئ بعض الترجمات، وانا هقول لكم ايه اللي بيحصل وليه ذكرنا امريكا، لا امريكا واسبانيا واوروبا والناس كلها هقول لكم بتعملوا ايه. الترجمه لكلمه اما او ايماء بيفهم برضو غلط كانه عبد او كذا، لا خلاص دفعت فلوس لواحده يبقى هي كده انا خلاص ترقيتها وانا استمتع بها، غلط. زيها زي البغايا بقى اللي بينشروا الفسق ويروحوا بقى الفجور والملاهي والخدمة الزنا بالهاتف واستغفروا كل الكلام ده، يقول لك ما هصلها ليا لوحدي، استغفر الله يا ابني ما ينفعش الكلام ده. او الخدمات اللي جايين مستخدمات مثلا من بلادهم مثلا جايين في البيوت، لا دول مش ملك يمين، يقول لك لا اصل ده عقد ملك اليمين، لا والله ما ملك يمين، انتهى بتوقيع الاتفاقيه قلت لك خلاص. المسلمين كان طرف فيها صحيح، اصلا بيحرموا فيها الاتجار بالبشر اصلا. إيه لو افترضنا ان في ملك يمين موجود، طب الست اللي جايه تخدم في البيت دي حره، دي حره وجايه باجر وجايه حره، يقول لك اصل وافق ولا لها انها توافق انها تحل نفسها من ليك الا بعقد شرعي الا بزواج شرعي، وتطبق عليها اللي بنطبق على الجواري والعبيد، ده غلط. اصلا المراه، اسمعوا، المراه لا تمتلك ان تهب نفسها ملكا يمين لاحد، يقول لك اصل هي موافق، غلط، اصل خليله، غلط كل الكلام ده، لا سواء كانت خادمه او فتاه اللي بتبيع نفسها ولا تقول كذا، او انا بحبك فخدت كده فانا ملك يمينك فخدني، ايه ده لا تملك، وتقول له أنا هبقى لك لوحدك، لا تملك أن تهب نفسها ملك يمين لأحد. والتحذير جه في كده، واستمرار علاقة من كان علاقة محرمة وصورة من صور الزنا على فكرة. ولا تقربوا، الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. في الشريعة الإسلامية عندنا من أول يوم مرأة عزيزة مكرمة، تحتاجش الناس غيرنا عشان يكررنا يجيبوا لنا ثقافات يقولوا لنا تعملوا إيه ما تعملوش، لا هو المرأة عندنا مصانة، مرأة مكرمة في الإسلام، وضمن لها حقوق كتيره وضمانات كتيره، ذمه ماليه منفصله، حق الملك، حق انها تبيع وتشتري، ان هي تتوافق ولا ترفض، كل الكلام ده عندها. لكن احنا نحاول شرعا، محاوله شرعانه امر حرام، ونقول ان ده لا، ده علاقه محرمه والاستمرار فيها صوره من صور الزنا. تمام. الناس بتعمل ايه؟ لان احنا ما اتكلمنا نقول بيروحوا للشيخ في قلب بتاع ده بيكتب شرع. طبعا الغرب كله هم زوجه واحده اللي تبقى على على على اللي مكتوبه في الدوله او في النفوس او في الهيئات الحكوميه، هي بتبقى زوجه واحده ودي ام العيال وبتبقى كده. طبعا الراجل عايز يتجوز تاني هو مسلم، بيروحوا يجيبوها من يكتبوا عقد اسمه عقد شرعي للمركز الاسلامي، بيبقى الناس شهود عليه واهلها عارفين واهله عارفين والكلام، ويروح يوثق العقد ده في بلده، لانه البلد الاجنبي اللي هو فيها ما بيوثقش، فبيروح في سفاره بلده او يعمل توكيل لحد في سفاره بلده يعمل له ايه، يوثق له العقد اللي هو الزواج الثاني ده، لانه مسلم فبيتجوز عادي عندهم في الاسلام بيتجوزوا، صح ولا ايه؟ الا ما رحم ربي يعني، فرب يجعلنا من الموحدين. تمام. فيجي بقى يكتبوا الامر ده، بيعملوا في المركز الاسلامي والاشهار والناس والكلام ده، والشيخ يبقى موجود وده عقد شرعي، ويروح في بلده او سفاره بلده اللي موجود فيها يعمل فيها توكيل، يروح لاهل بلده يوثقوا هذا العقد في قلبها تبقى زوجه شرعيه. ده اللي نعرفه. خلاف كده لا يا مسلمين، خلاف كده انت مش غلطان، ده انت في موال ما يعلم بالله ربنا، انت في موال كبير وحطت نفسك انك تحوم حول الحمى. لا، الله عز وجل قال ده حد اهو، وانت قال ما تقربوش وانت وافي غلط. تمام. عشان ما عودش نفتي في الكومنتس يا جماعه، ما عودش نفتي ونقول ده مش عارفه ايه وده ايه ولا، واحنا احنا بقى نجيب ملك يمين يا عم علينا، بس روح كفي زوجتك وصلح حال بيتك. احنا لا ننكر هذا الامر، ولكن ده الضوابط الشرعيه بتاعت ادعو الله سبحانه وتعالى نكون وفينا الجزئيه دي. كان نفسي اتكلم على موضوع تاني بس طبعا عشان الوقت مش هيبقى فيه. خلينا ناخد اتصالات. تمام. معنا أمة الله من أسيوط. سلام عليكم يا أمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ يا أهلا وسهلا. يعني أنا معلش أنا متوترة جدا، ف يعني أحاول أن أنا يعني ألخص موضوع شوية. ماشي أنا معاك يا أول حاجة، أنا بحب حضرتك جداً. حبك الله، حبك الله. يا دكتور، وأنا قصتي يعني تعتبر شبه قصتك اللي هي قصة التوبة يعني. الله الله، إيه المكالمات الحلوة دي؟ ويعتبر أنا يعني برضو يعتبر مريت بشبه ظروفك. طيب. إني أنا يعني ما حدش بيدعمني في القرار ده. يعني مثلا هم يعني الحمد لله اهلي، ماما يعني الحمد لله بتصلي وكده، بس مثلا يعني بابا ما بيصليش، وهو بيدعمني، بس هو بيدعمني يعني في القرار ده، بس يعني حاولت كتير، وان هو كمان بيقرا قران وصوته حلو وكده، لكن مثلا في حاجات كتير مثلا ما بيدعمنيش فيها. مثلا انا كل هما بيقولوا ان الدين انك تصلي ماشي وتصلي وتقرا قرانك وبس، يعني انا عايزه اتعلم العلم الشرعي مثلا كده، هما بيقولوا ان مثلا معارضين يعني مش معارضين، هما بيقولوا ان بس ان لازم تشوفي يعني دنيتك، وان ما تعقديش حياتك وتعيشي حياتك، ويعني ولازم يعني مثلا انا دلوقتي يعتبر عايشه شبه عزله علشان البيئه اللي انا عايشه فيها كلها يعني فيها فتن وحاجات كده، وانا بحس ان انا بفتن بسرعه يعني، يعني لما بخرج مثلا مع اي حد يعني بحس ان انا برجع زي يعني، فهماني يا دكتور؟ ان بحس ان انا زي الاول تاني. ما عندكيش صحبه يا مات الله؟ يعني انا عندي يعتبر يعني من بعيد يعني جروبات وبس كده يعني، لكن ما فيش صحبه بتنزلي معاهم بتروحي معاهم؟ لا للاسف. طيب تمام. ده اول حاجه. ثاني حاجه، انا يعني يعني عايزه، انا دلوقتي رايحه ثالثه ثانوي، انا خايفه، انا بخاف ان انا اتحصص لي في ثانيه ثانوي ان انا اهتميت بالامتحانات والمذاكره وكده وضيعت القران وضيعت قيام الليل والعبادات وكده، ف يعني حصل لي فتور، فأنا كنت عايزة يعني أعرف إزاي أهتم بثالثة ثانوي وفي نفس الوقت يعني ما اهتمش بها قوي، يعني قصدي أوفق بين العبادة وثالثة ثانوي. حاضر يا أمة الله، اسمعيني يا حبيبتي اسمعيني. أولا ربنا يبارك فيك يا رب ويثبتك على الحق وهكذا. التوبة لازم نصدق فيها، يعني يرى الله عز وجل صدق نيتنا في اللجوء لربنا سبحانه وتعالى والعودة لطريق ربنا وحجابنا وصلاتنا والكلام ده. دعم من الناس مفيش دعوة بيهم، عايزة الدعم من ربنا. بتنزلي معاهم فبتحسي بقى وايه بقى الخيمه اللي انت لابساها دي بقى، ولا البنات ماشيين مدندجين ومش عارفه ايه، والمعاكسات ليهم وكل الكلام ده، وانت ماشيه متستره متحجبه، ويعني تغتغي الاجر وثواب من الله. قال يستوون ابدا. اسمعي مني الدعم، اسمعي مني انا الدعم، سيبك من كل الناس. اول حاجه يا بنت الحلال خلي ليكي حال مع الله. لازم بتقولي لي صلاة وقرآن مضيعة فيه والفجر وقيام وقرآن وأنا عندي ثانوية عامة، وأنا لو هصلي ركعتين اتنين إن شاء الله حتى بالواقع، وبعدين أو بتبارك الملك مثلا هذه ركعتين القيام قبل ما أقرأ مادة الكيمياء إن شاء الله عندي صفحة مثلا، وأخذ لوح مثلا ولا وجهين من القرآن وابتدي، مش ياخدوا مني خمس دقايق، انتهى. على الأقل أكون ما قطعتش الحاجز اللي بيني وبين القرآن، ما قطعتش الأمر اللي بيني وما بين القرآن، هو ده اللي موجود. لكن تيأسي بقى وتسمعي كلامهم، لا، اسمعي الكلام اللي أنا بقوله لك. خلي لك حال مع الله، خلي لك ركعتين مع الله يقووكي، وشوفي لك صحبة شبهك. ليه؟ لأن دولت هيجروكي، وبعد كده مش تعرفي تتعاملي معاهم. هتبوش لا ولاعي، لا طب قصري، طب اعملي، طب البنطلون، طب المكياج، طب هيسة بقى خلاص باظت الدنيا. لكن دوري لك على صحبة شبهك، أدعو الله سبحانه وتعالى يرزقك إياها، قولوا أمين. وشوفي دوري في بلدك ده اللي حواليك، المقارئ، المساجد، أدعو الله سبحانه وتعالى رب يكرمك، تتصل تقولي لقيت. بس دعمك الأول حالك مع الله في الركعتين. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم أمين. معنا مين؟ معنا عبد الله من الغربية. السلام عليكم يا عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا هتكلم في موضوع بعيد عن الحلقة يا دكتور. ماشي. لو امكن، انا خاطب من حوالي 7 اشهر، تمام؟ خاطب متدينة ومحترمة جدا واخلاقها ما شاء الله عليها كويسة جدا. بس في بعض المشاكل بتقابلني، زي مثلا انا يعني هي ما بتفتحش معايا مواضيع، ما بتفتحش معايا حوار، ماشي؟ بتتكلم معايا اللي هو ازيك عامل ايه اخبارك، لكن بيبقى في سكوت في الكلام. انا بحس هي سنها كم سنة؟ سنها كم سنة يا عبد الله؟ 23. وفرق بينك وبينها كم سنة؟ حوالي 2.5. طيب، هي من نوع الخجول يعني لما بتفتحها بتتكلم، ولا من نوع الخجول؟ تبقى مكسوفة جدا وخجولة جدا، بقى لها فترة طويلة جدا يعني مكسوفة، يعني كسوف فوق العادة يعني. هي أكبر إخواتها؟ عشان طيب تمام. يعني يا دكتور برضو يعني في مشكلة تانية، ان هي يعني بتشتكي دايما ان هي تعبانة، ماشي؟ فانا بصراحة تعبانة يعني عندها ايه؟ يعني هي يعني مثلا معدتها بتتعبها، صداع، ارهاص، تمام؟ هي بتشتغل 3-4 ساعات وتبقى مرهقة جدا من شغلها، فده بيأثر عليها وبيأثر على نفسيتها، وبتبقى متغيرة المزاج جدا، ماشي؟ فانا بصراحه يعني اتكلمتها في موضوع الشكوى دوت، ان احنا نوصل للدكتور ونشوف الحل وكده. حاضر هعمل ومش عارف ايه، ومفيش حاجه بتحصل خالص. حاضر فأنا... طيب ايه كمان؟ وكمان يعني مثلا اما بعمل لها حاجه مفترض انها تفرحها او كده، مش بحس منها ان هي فرحانه قوي باللي انا بعمله. مش عارف ده هل ده صح ولا لا. طب انت واجهتها بالثلاث اسئله اللي انت قلتهم لي دول؟ انا كلمتها، ولسه اخد حاجه اتكلمها من كام يوم في موضوع الشكوى دوت، وزعلت مني وقالت لي يعني ردت عليا رد غريب قوي، لو عاجبك ماشي. فانا كنت مستغرب ردها خالص. طيب خليني اوضح لك شويه الامور يا عبد الله، اسمعني وتسمعني كل بنت على فكره، اسمعوني يا بنات. اول حاجه موضوع الكسوف والكلام ده لا، يعني ده انت حاجه حلوه وانت بعد كده يعني هتقول ولا يوم من ايام الخطوبه اللي كانت مكسوفه فيها، فده شيء طيب. بنت بتبقى حيه محرجه مكسوفه، بس اهم حاجه ان ما يكونش ده قفله، يعني ما يكونش ده انها كارهه العريس، لا انا حابه بس هي مكسوفه، امر طبيعي. البنات بسمت الحياء فيهم وتتحرج من الكلام وحبه بحبه، حتى لو سبع شهور حتى لو سنه ولا بيتجوزوا بيفضلوا مكسوفين في نوع كده، لكن ما يكونش ان ده معناه ان هي رفضاك او كرهاك او مش عايزه تفتح معاك حوارات، تمام؟ وده بيبان طبعا وبالسؤال المباشر. طيب رقم اتنين موضوع ان هي على طول تعبانه، على طول تعبانه وعلى طول بتزن والانانه والكلام ده، رحنا للدكتور وبعدين زعلت ان انت سألت كده. ده كان اوجه هنا كلام للبنات، هو زي ما انتوا سمعتوا كده يا بنات، زي ما انتوا سمعتوا كده، الراجل ما بيحبش الزنانه والحنانه والانانه اللي على طول تقن، عايزها العتيه الفتيه، مش فاكره كان في مثل زمان كده يقول لك الفتيه ما اعرفش ايه، لكن ده مش معناه اللي هي لو هي تعبانه يوم او بتاعنا براعيها. وعادة في نوع من الشخصيات بتبقى مثلا تقول لك واسمعني عبد الله كويس في اللي اقوله لك ده، بتبقى عايزه كده تسمع الف سلامه، تسمع مجرد دعم كذا، بس بنبه البنات انه كتره مش في صالحك، يعني كتره يسد الراجل، ايه بقى انها تفضلي عيانه، انا عايزك سليمه يعني. لكن مثلا اراعي الاوقات، جايه من الشغل مثلا فديها فتره راحه، فديها كذا، فديها تهدى، اديها مش عارفه ايه يعني، لكن على طول يبقى ده السمت حاجه تخوف. وانا بقول لكم يا بنات ليه، مش عشان هم وعلشان هم طبيعتهم كده، فموضوع ان دايما دايما انان انانه انانه زنانه في التعب في التعب في التعب ده مش شيء كويس. وانت يا ابن الحلال ما يكونش هي اختار وقت تكون هي مش جايه فيه، مش تعبانه فيه، او جايه وقت وانا عايزك حبك دلوقتي وهي فاصله مثلا تماما، لكن ده برضه برجع اقول اهو يا بنات ما يكونش ديدا وسمت، تمام؟ ادي احنا وزننا الكفتين، ادعو الله سبحانه وتعالى كده، استخير وكلمها صراحه، قول لها لا حتى ردك، يعني انت قلت لي ردها مش عاجبني واتصدمت من، قول لها يا بنت الحلال انت ردك انا مش يعني ده كلام يعني ايه عاجبك عاجبك ومش عاجبك، لا طبعا انا عايزك قدامي بصحه كويسه وعايزك، مش معنى كده انا مش هقدر، لكن على طول على طول على طول كده يعني، يعني عايزين نعرف في ايه يعني، كلمها حقيقه باللي جواك ما تخبوش، عشان اللي قدامك يعرف مخاوفك من دلوقتي ويعرف انت حابب ايه وكاره من دلوقتي، تمام؟ ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير، اللهم امين. حسن من الاسماعيليه، والله انا نفسي الاخ حسن يتصل بينا اللي بقاله 3 اسابيع ويقول الموضوع تم، والحمد لله اتصالحنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ حسن ازي حضرتك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ايه بقى قول لي؟ اولا يا عم انا عايزك تنور المكالمه وتقول انا صالحت زوجتي. والله يا ريت ان شاء الله قريب، يعني العشر الاوائل داخلين اهو، ما هنجتهد فيهم لحد اما الله عز وجل ان شاء الله ييسر الامر يا رب. اللهم امين. يعني عايز حضرتك تنصحيني نصيحه كويسه في ده، وعايز حضرتك يعني تخلي الناس يعني تدعو لنا من على المنصه من عند حضرتك. حاضر حاضر حاضر يا اخي حسن. بس اسمع حضرتك يعني لو ينفع الطلب اللي انا طلبته من حضرتك امس، يعني حاضر حضرتك تواصلي معانا بحيث ان الدنيا يعني ان شاء الله تبقى. احنا كان بس مشغولين عندنا مؤتمر النهارده فما صدقنا خلصنا. الامر يا دكتور ان شاء الله نخلص، وان شاء الله باذن الله نحطك في الحسبان باذن الله يا اخ حسن. طيب اولا نصيحه دايما زي ما انا قلت لك من اول مره كلمتني فيها، اريها التغيير، اريها الفعل، اريها صدق الفعل، تمام؟ ولو هي بتسمعني ادي له فرصه ينفذ الفعل. رقم اتنين الناس تدعي لك، كل الناس على اللايف يا جماعه من فضلكم ادعوا الحسن الاسماعيليه ان يا رب طيب قلب زوجته من ناحيته، وان هو يوصل للتغيير الحقيقي المباح والكويس طالما فرض ربنا سبحانه وتعالى ويردها ليك، اللهم امين. معنا ام مصطفى من القاهره. السلام عليكم يا ام مصطفى من القاهره. السلام عليكم يا دكتوره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبك كتير في الله. والله حبك الله يا مصطفى، ربنا يبارك فيك يا رب. انا كنت عندي سؤال لو سمحت. اتفضلي. انا كنت عايشه بقيله وشفت مقاسي كتير يعني، والحمد لله سافرت مع زوجي في مكان شغله، ماشي. بس في القاهرة نفسها، وصاحبتي صحبة كويسة الحمد لله وبحفظ معهم القرآن. تمام. بس في أوقات بحس بتان أكيد أن أنا بعيد عن أهلي وبعيد عن وفي الغربة لوحدي، وبالذات وعيالي برضو محكومين، بنحس بخانقة كده وضغط نفسي كده. طبعا. طب انتوا بتسافروا لأهلكوا كل قد ايه مثلا؟ يعني في الأعياد سافر، في الأعياد كده. يعني في نص السنة يعني كل 3 شهور مثلا. أيوة. طيب حاضر هجاوبك يا أم مصطفى. حاضر. أنا بتسافر وبعيد عن أهلها، والحمد لله هي وعيالها وراحت صحبة قرآن، بس بتحس بالغربة طبيعي. يعني ده إحساس طبيعي إنك تحسيه. أنا بعيد عن أهلي فأنا متضايقة، أنا بعيد عن أهلي فأنا حاسة بالغربة. بيكسرها الزوم والمكالمات الفيديو والكلام ده إلى أن نلقاكم. يعني أقول مثلا إن ده أمر مش بيتعالج، ما بيتعالجش، كنا عالجناه بس طبعا بيخفف عنه تاني، ان انا بيبقى عندي مهام تانية، مركزة مع بيتي، مركزة مع زوجي، مركزة في التربية، مركزة في قرآني، عندي صحبة بديلة، اديني بروح لهم كل فترة وكل 3 شهور مثلا خير وبركة، لو نكسر مرة كده يوم صد رد ولا حاجة وقدرتي. ولو عيال صغير طبعا بيبقى صعب، كل ده بيخاف. المكالمة الفيديو كل ازيكوا عاملين ايه، طب بتعملي ايه يا امي، طب يا اختي كذا، طب شوفي مش عارفة ايه، ان شاء الله ولو نص ساعة في اليوم تكسر الحاجز ده مع الدعاء. يعني هي الزوجة مطالبة أن تكون في المكان اللي فيه زوجها، لكن في نفس الوقت ما تتحرمش من أهلها. يعني فمكالمات الفيديو تكسر الأمر ده لحد ما تيجي تزوريهم واشبع منهم، ويا رب يعني كده بحق حب ليهم وشوق ليهم يا رب كرمنا وجمعنا دايما على الخير. اللهم أمين. ربنا يبارك فيك يا مصطفى ومشاعرك حلوة، ربنا يبارك فيك. أسماء من اسكندرية، أحلى تحية لإسكندرية. السلام عليكم أسماء. السلام عليكم. وقعت أسماء ولا معانا؟ تمام، ناخد ده حاجة من على اللايف كده. عمر طه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا من السودان، ربنا يعطيك العافية، أهلا بيكم وكل أهلنا في السودان. ناس بتقول الوثقة بالله. السلام عليكم دكتورة هالة، ربنا يشهد أن أحبك في الله، حبك الله يا وثقة، بس أحلفك بالله العظيم تدعي لي أن أنا في مصيبة وكرب. طب يا جماعة لا، اللهم كل اللي معنا يدعي له، يدعي للوثقة ربي فك كربه، وما أحد يعلم به إلا الله، دعي لي يا ربي يا بنت الله، من كل من يحب الله ورسوله يدعي لي، ربنا يفرج همك يا ربي يا وثقة، ويفرج قلبك يا رب، وكل اللي على الله يا جماعة يدعو لها، يدعو لها بتفريج الهم، اللهم أمين. أسماء اسكندرية رجعت، السلام عليكم. تمام، ناخد سارة من المنوفية. السلام عليكم يا سارة. عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ يا أهلا وسهلا، أنا مبسوطة قوي إن أنا بكلم حضرتك، ربنا مش بتدع نفسي. ربنا يبسطك كمان وكمان يا سارة يا رب. فضل ده الانتظار ده عندنا ولا عنده؟ قطع الخط. طب يا سارة، سارة رجعت معنا؟ سارة يا سرورة. طيب منين ما ترجع معانا تاني؟ ألو. ها السلام عليكم. ألو. ألو. عليكم السلام، مع حضرتك. أنت مين فيهم، سارة ولا أسماء؟ أنا سارة. لا سارة. ماشي يا سارة، سمعتك، اتفضلي. أنا مشكلتي إن أنا ابني عنده 4 سنين. تمام. فأنا من كتر إحنا في بيت عيلة. الطفل معاه ولاد عمه أكبر منه، فبيلقط منهم كلام كتير قوي. طبعًا. كتير ما. مش عارفة أغير في حاجات كتير، أنا لوحدي مش قادرة أغيرها معاه. تمام. بيتعامل معانا وحش، دلوقتي بقى عدواني جدا وعنيف. 4 سنين. وديته حضانة 4 سنين، والله العظيم مش عايزة أقول لحضرتك، ده حاليا يعني اللي يشوف معاملته وأسلوبه يديله 7 سنين. من اللي بيشوفه من ولاد عمه ومن اخواته، انا والله بحاول اغير فيهم هما كمان، بس انا بحكم الظروف انا عايشه طول النهار معاهم. تمام. مامتهم مكبره دماغها. جدهم وجدتهم وجماعه عامه يعني سايبينه، يقولوا اعمل اللي انت عاوزه، ايش تقول كذا قول كذا، هما بيهودوه جامد. لدرجه ان انا مش عارفه اتعامل معاه. بيعيط وبيصوت وبيتم في الارض وديته حضانه عشان اعدل سلوكه، مفيش فايده زي ما هو حتى اشتغلوا منه في الحضانه. فانا والله مش عارفه اعمل معاه ايه، تحفظه كله مش عارفه اتعامل معاه. تمام. اسمعيني يا سروره جميله، اسمعيني يا سر. سن 4 سنين ده هو السر كله في التربيه، من 3 سنين كمان اجمل فتره. اسمعيني انا والله نفسي اسمعني، هقول لك شويه حاجات جميله جدا جدا في موضوع التربيه. اولا بيت العيله وبيلقط من ولاد عمه، لان انا بحدد احنا عندنا مهام الاول في البيت وسلوك بناخده، وايه واحده بس بنحفظ، هتحفظ هنجيب ولاد عمك وتبقى معاه. جه يقول لك ده شتمه، ده قالوا كذا، يا قالوا الفاظ، يا خبر ابيض، ده الالفاظ دي خطا خالص، وربنا بقى خلاص بقى كده ما يحبش الانسان اللي بيقول كده. ليس المؤمن بلعان ولا فحاش ولا بذيء ولا سباب، وافضل اقول واكرر وعيد لدرجه ان هو يعمل زيك لما اولاد عمه يعمل. طبعا بتيجي بالتكرار مره واتنين، او ان انا اسخر من السلوك. ايه ده، معقول كده؟ ده حاجه وحشه قوي، ده ما ينفعش كده، ما ينفعش نبقى مسلمين ونقول الكلام مره في مره. طيب إيه انزله امتى؟ انزله بعد ما اخلص السلوك اللي انا بربيه في البيت عليه، من بعد القيمه الايمانيه اللي هي واجب النهارده، من بعد سلوك الشهر وقيمه الشهر اللي انا بعملها، كل الكلام ده 1 2 3. طيب خلصنا السلوك، خلصنا كذا، تعالوا مره اجيب انا الاولاد دول، تعالوا ما هربيهم بقى، نربي ابن عيالنا وعيال، تعالوا حبايبي تعالوا، ويتربى في وسط المجموعه. النهارده هنحكي النبي عليه السلام عمل ايه، النهارده هنحكي سيدنا علي عمل ايه، هم على الاقل يسمعوا الخير. لا ما ينفعش نقول الفاظ عارفين، لا دخلته ديت لا يمكن نقولش، دخلته ساره دي ده لو قلنا لفظ قدامها بتبقى كارثه، لا يمكن نعمل كده، ده احنا مش عارفين، وهكذا. الامر بيبقى مره واثنين وثلاثه وتكرار، وما تيأسش واصبري عشان خاطر اللي بيحصل الامهات بتحصل ايه، بتيأس ومن الاول انا اعمل ايه وانا ازاي، ثم بيسمعش وبيقولوا الفاظ وسلوك، مره بالراحه خالص، واكرر تاني واكرر تاني. وبالدعاء يا بنتي ادعو الله سبحانه وتعالى يجعله من الصالحين. اللهم طبيعه المرحله التمر، طبيعه المرحله يقول لا، بس المهم نصبر عليه. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم امين. اسماء رجعت تاني من اسكندريه. السلام عليكم يا اسماء. اهلا ازيك حضرتك يا دكتور؟ اهلا اهلا. ممكن اخد الثلاث؟ ممكن. بص يا دكتورة، هو أنا دلوقتي حاليا أنا مش عارفة أتكلم من الخوف والتوتر اللي أنا فيه. ليه؟ بس بجد أنا عايزة أقول لحضرتك إنك تقول نجاهلي قوي قوي قوي قوي فوق ما تتخيلي. إن أنت إيه؟ يعني عايزة أطلب منك طلب بالله، يعني بالله ما ترفضيه. طيب قولي. أنا عايزة أكلم حضرتك خاص بعد الحلقة، ضروري قوي والله العظيم. أنا ماشي. حاضر يا أسماء، خدوا لنا الرقم يا أسماء، خدوا لنا الرقم سكرين. حاضر. شكرا ليكي ولاتصالك يا اسماء. خلينا ناخد حاجه من اللايف العظيم بتاعنا ده. مغربي من فضلك يا دكتوره، اختك من المغرب، ادعي ربنا يفك كربي. ربنا يفك كربك يا مغربي. مغربي معانا مين تاني؟ معانا محبه، ايه مش عارفه اقراها، انت كاتبه ايه يا محبه؟ طيب قد افلح من زكاها، قال حضرتك قلت الزوجه تقبل وتحضن زوجها 8 مرات وهي بتنفذ كل ما تقولي عليه. طيب يا قد افلح من زكاه، انت راجل اهو. طيب ما حاجه حلوه. انت زهقان طيب انها بتعمل كده ولا ايه بالظبط؟ طب ما دي حاجه كويسه. ده الله سبحانه وتعالى يديم الموده ما بينكم. نور البيان لتحفيظ القران بتقول ازاي اتعلم التربيه الاسلاميه صح عشان اربي ابني صح، اخد محاضرات ولا ايه او اسمع ايه؟ اسمعي المحاضرات بتاعت التربيه، عندنا 500 تقريبا مقطع، اسمعيهم في التربيه ونفذوا مقطع كل اسبوع، والله لو نفذتوا مقطع هتبقى الدنيا تمام. معانا مين تاني؟ معانا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا البتاع طويله بس هحاول اقراه. اميره خالد بتقول السلام عليكم يا دكتور، لو سمحت عايزه استشير حضرتك في امر كده، عندي طفلين 2 سنة و7 شهور والصغير 7 شهور، كنت عاوزه اشتغل معلمه تدريس وتخصص وخايفه من فكره نزول الشغل 2 و7 شهور. طيب خليني اجاوبك على الجزئيه دي وبعدين نكمل الامر. انت 2 و7 شهور وطفله 2 وطفله 7 شهور وعايزه تنزلي تدرسي، يعني انا عن نفسي يعني نصيحتي ما تنزليش قبل على الاقل الصغير ما يكون اتفطم، يكون بيعرف يروح الحمام لوحده، بيكون يمسك يعرف سندوتش، يعرف يعبر على اللي هو عايزه، بعد كده جرب. استخيري على كده، والنزول مش هيخلص لو هتعمل يعني او الفرص مش واحتسبيها الامر لله بعد كده، احطه على اول خطوات بحيث حتى لو حطيتيه في حضانه امينه وكويسه وشروط الحضانه زي ما قلنا ارجعوا لحلقه شروط الحضانه والكلام ده والمدرسات اللي بيدرسوا توكلنا على الله. لقيتي لكن على الاقل يعرف يعبر، يعرف يقول ايه اللي حصل له، ايه اللي كذا، اعبر عن احتياجه. تمام، الله سبحانه وتعالى يعينك يا رب. معانا مين؟ نوران من القاهره. السلام عليكم يا نوران. عليكم السلام يا دكتوره هاله. يا اهلا وسهلا. لو سمحتي كنت بس عايزه اطلب من حضرتك يعني ازاي نبدا ان احنا نبدا العشر الاوائل من شهر ذي الحجه وكده. الله الله على السؤال الجميل. تمام. وكنت عايزه اسال حضرتك حاجه تانية. ماشي انا معاكي اهو، اتفضلي. ازاي اقدر ان انا يعني اصلح علاقتي بالناس ودايما يبقى يعني من قلبي يعني ما بقاش فيه كره او حقد او كده. تمام. وانت سنك كام سنه يا نوران؟ 18. 18 سنه. تعرضتي لخذلان من ناس حواليكي؟ يعني شويه. صاحباتك يعني؟ سمعاني ولا رحت فين؟ طب هجاوبك، خليني اجاوبك قبل ما يقولوا لنا الحلقه خلصت، خليني اجاوبك على دول. موضوع العشر الاواخر ابشروا بالخير ان شاء الله، هنتكلم فيه باذن الله يعني اخر الاسبوع الاسبوع الجاي باذن الله تعالى. فابشروا وتابعي الحلقات، ولينا حلقات سابقه بس هنضيف السنه دي جزئيتين محورين جمال جدا على الاقل يعني ايه نلقى الله سبحانه وتعالى بيهم ان شاء الله. تابعي الحلقات. موضوع ازاي ان انا اصلح علاقتي بالناس وما بقاش فيه من عندهم او من عندك. من عندهم مش هنقدر نمنحها، لكن دايما الناس بتبقى بصه وعامله يا فلانه عندها وفلانه مش عارفه ايه والدنيا كذا وانا عندي زي العنو، ويمدوا عينهم الى ما متعنا به ازواج زينه الحياه زهره الحياه الدنيا. ساعات بتبقى فتنه والله، لكن واللي انت شايفاه عند غيرك ده، انا بتكلم على العلاج النفسي دلوقتي، انا بتشايفاه عند غيرك الله اعلم ده الظاهر ايه الخفي، كل واحد له ابتلاء. بس دايما يبقى كده، ليه احسد؟ ليه احسد الغير على ما اتاهم الله من فضله؟ يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، ليه؟ ده الحسد بياكل الحسنات. طب انا لقيت علاقه من علاقات اللي حواليا فيهم غيره او حسد او كده، حد العلاقه، شكرا السلام عليكم، كده النفوس مش تمام. انا حصل وحصل وحصل وبعدين جيت فحد العلاقه على طول، لا اذي نفسي ولا اذي اللي حواليا. طيب انت بقى منك لنفسك للاخرين كله الله يجزي، الله يعطي كل الناس، الله يجزي كل الناس، الله اعلم، وتقولي نفسك كده ده الظاهر الله الخفي ايه عند الله، كل واحد له ابتلاء. ولو جيت ابتلاء لغيرك انت مش هتستحمليه، ودايما تعملي نفسك بالقصه دي دايما. انا دايما ابص على الخير ودايما اطلب، انا اعمل اطلب الخير من نفسي في التعامل مع الاخرين، واقول انا اعملهم بالحسن، هم يعاملوا ما يمشوا ما ولا تزر، هو ربنا ما هيحاسبهم، لكن مهم حال قلبك انت. لا الحمد لله مطمئن راضي كذا كذا كذا، كل الحاجات دي كل الكلام ده ادعو الله سبحانه وتعالى دايما دايما ان ربنا يرزقك يا بنتي الالهام بالدعاء في الامر، لان الاول في الاخر دعاء، وتتفقد القلب كل شوي من على نفسك، اما مع غيرك الله يسهل لهم ويصلح لهم الحال، وابعدي عنهم من القصه دي. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم بالخير. ان ناخد حاجه من لايف. شروق الشمس بتقول السلام عليكم يا دكتوره، انا عندي سيلفي توفي وساب بنتين وولد وامهم تزوجت وانا بربيهم، الكلام ده من 6 سنين ودلوقتي هو بلغ، هل يجوز ان انا اقعد قدامه بشعري مع ان انا مربياه؟ طبعا لا يجوز لانه مش محرم ليك، فبيبقوا صغيرين ومش عارفه ابن خالتي وابن عمتي وانا خدت مش عارفه من مين من هنا وربيتهم وكنت انا، بس هو لا يجوز، هو انت محرمه عليه، هو مش من محارم ليك، ما تقعديش قدامه بشعر، اسدالك وحالك، وبعد كده يعرف الاستئذان امتى يجي امتى ما يخشش، خلاص بقى كده لا خلاص بلغ المفروض كبر، والحاجات دي بتربي فيه الرجول. لكن انا بحييكي صراحه على الامر دوت، وان انت ربيتي الاولاد دولت، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير ويقدر لك الخير يا بنت، اللهم امين. يعني وقت حرقتنا انتهى، القاكم غدا على خير ان شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Oh!